صحيح، لأن الله تعالى يقول اتقوا الله ما استطعتم، فاتق الله ما استطعتم. طيب، ثم أشار المؤلف بقوله هنا ذكروا فرضه بطوله فعلوا فقط إلى أن من نسي فريضة من فرائض الوضوء ما حكمه؟ ما حكم من نسي فريضة من فرائض الوضوء؟ كمن نسي غسل الوجه أو غسل اليدين أو غسل المسح أو غسل الرجلين، فما حكمه؟ حكمه هو أنه إذا تذكر من قرب فعليه أن يأتي بترك فريضة منسية ثم يعيد ما بعدها، ثم يعيد ما بعدها ليسير على مرحلة، ليسير على منهج الترتيب وليحقق كذلك فريضة بفور. وذلك كمن نسي مثلا فريضة غسل اليدين إلى المرفقين، نسي هذه الفريضة فلما فرغ من وضوءه تذكر بقربه، فماذا عليه فعل؟ عليه أن يغسل يديه إلى المرفقين ثم يتابع ما بعدها، أي يمسح رأسه ثم يغسل رجليه، لأن هذا تذكر بالقرب. وأما من تذكر بعد طول من الزمن فما حكم هذا؟ عليه أن يعيد تلك الفريضة المنسية. لذلك يقول هنا ذاكر فرضه بطول يفعله فقط وفي القرب مواليه. إذن إذا تذكر بالقرب فعليه أن يعيد ذلك الوضوء وما بعده، ذلك الفرض وما بعده. وأما من تذكر الفريضة المنسية بعد طول من الزمن فعليه أن يعيد ذلك العضو المنسي فقط، وليس عليه أن يعيد ما بعده، وليس عليه أن يعيد ما بعده. هذا حكم من نسي فريضة من فرائض الوضوء قبل أن يصلي، فما حكم من صلى بهذا الوضوء الذي نقصت فيه فريضة بسبب النسيان؟ ما حكم صلاته؟ صلاته طبعا تكون باطلة لأنه صلى بوضوء باطل، ومن صلى بوضوء باطل فصلاته باطلة. إذا صلى بوضوء باطل كيف كان هذا الوضوء باطلا؟ لأنه نقصت منه فريضة فرائضه. إذن هذا حكم من نسي فريضة من فرائض الوضوء. والطول دائما يقدر بالزمن الذي سبق له، يقدر بزمن جفاف الأعضاء، بالزمن المعتاد والشخص المعتاد. إذن حكم هذا ظاهر من كلام المؤلف، يقول ذاكر فرضه بطول يفعله فقط، أي من تذكر فريضة من فرائض الوضوء بعد طول من الزمن فعليه أن يفعل تلك الفريضة المنسية فقط ولا يعيد ما بعدها. وفي القرب أي إذا تذكر بالقرب فعليه أن يكمل ما بعد العضو المنسي، أن يكمل ما بعد العضو المنسي. هذا إذا كان لم يصلي، فإن كان قد صلى بذلك الوضوء المكتور فصلاته باطلة. ولذلك يقول إن كان صلى بطلت. فما حكم من نسي سنة من سنن الوضوء؟ هذا حكم من نسي فريضة. فما حكم من نسي سنة من سنن الوضوء؟ حكم من نسي سنة من سنن الوضوء هو أن يعيد تلك السنة المنسية فقط، سواء تذكرها عن قرب أو تذكرها عن بعد، عليه أن يعيد السنة المنسية فقط، تذكرها عن قرب أو بعد. فما حكم من صلى بالوضوء التي نقص منه سنة؟ صلاته هذه صحيحة، ولكن عليه أن يفعل تلك السنة بما حضر من الصلوات. وإلى هذا نشير بقوله ومن ذكر سنة يفعلها بما حضر فقط، وأما الصلاة التي صلىها بذلك الوضوء ناقص السنة فهي صحيحة إن شاء الله. أما من تعمد ترك فريضة من فرائض الوضوء فإن وضوءه هذا باطل، فإن صلى به فصلاته باطلة. إنه دائما إما أن يكون الإنسان متعمدا أو يكون ناسيا. أما النسيان فقد رفع، عن هذه الأمة، رفع عن هذه الأمة، أي رفعت المواخذة به، كما قال الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وقال الله تعالى قد فعلت بعد نزول هذه الآيات، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع عنه الخطأ والنسيان وما استكره عليه. لذلك فإن النسيان لا يؤثر على الوضوء، الذي يؤثر على الوضوء هو العمد. ثم قال فصل في نواقض الوضوء، وبهذا نكون عرفنا احكام الوضوء من هذه النواحي التي سبقت، من ناحية فرائضه ومن ناحية سنته ومن ناحية مستحباته، على القول بتفريق السنة والمستحبات، ثم من ناحية مكروهاته، ثم من ناحية من عجز عن تحقيق فريضة الفور أو نسي هذه الفريضة أو نسي فريضة الفرائض، ثم عرفنا كذا الحكم من نسي سنة من سنة الوضوء. أما من ترك سنة من سنة الوضوء فإن الفقهاء يقولون بأن وضوءه لا يبطل، ولكن يكون وضوءه ناقص لأجله. والحقيقة إذا كان هذا الإنسان تعمد ترك السنة، تعمد أن يتركها، فإنه يخشى عليه أن يكون وضوءه باطلا، لقوله صلى الله عليه وسلم من عامل عملا ليس عليه أمرنا فهو رجل. هذا قد عامل عملا ليس عليه أمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فنقول هكذا نركب من هذا الحديث، نركب من هذا الحديث قياسا منطقيا، نقول تارك سنة من سنن الوضوء، تارك سنة من سنن الوضوء آت بأمر ليس عليه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل آت بأمر ليس عليه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو رد. النتيجة تارك سنة من سنن الوضوء رد، أمره رد. وهكذا إذن تبين لنا من هذه الأبيات أحكام مهمة في الوضوء. ثم نحن الآن على مشارف حكم آخر يتعلق بالوضوء، لكنه خارج عن فرائض السنة والمكروهات، إنما يتعلق بما ينقض الوضوء. هذا نقول في الأحكام. وهذه مسألة حقيقة ينبغي يعني إثارة هذه الموضوع، وهي أن هذا العاجز إذا أخذ من الماء ما يكفيه ثم قرأ عليه ما جعل الماء يذهب، ما جعل الماء إذا قرأ عليه شيء حاجة هو أخذ من الماء يكفيه من لجل وحي المجاري، ثم انقطع عنه الماء بغير ما سبب منه، فهذا في الحقيقة حكمه وحكم الناس، هذا هو الصحيح أنه يبني على كل حال. أما إذا أخذ ماء قليلا وظن أنه لا يكفيه ثم أخذ يتوضأ فانقضى له الماء أثناء الوضوء، فهذا عليه أن ينتبع الوضوء من أوله. قال لك لماذا؟ لأن هذا عنده واحد نوع من المسؤولية تحمله، حيث يأخذ الماء الذي يتيقن أنه يكفيه. هذا هو الصواب، فهو أن العاجز إذا وقع له العجز بدون أي مسؤولية منه فلا عليه شيء، لأن مثله مثل الناس، وفي عظمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، اتقوا الله ما استطعتم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا إلى غيره. هذا هو الحق في مسألة إن شاء الله. باب الوضوء، لأن الارتباط بين البابين واضح وظاهر، فإنه كلما خطر ببالنا الوضوء يخطر ببالنا نواقض الوضوء، لكون النواقض لازمة للوضوء، كلما خطر الملزوم بذلك خطر لازمه. والنواقض جمع ناقض، والناقض أو النقض في اللغة هو حل ما أبرم، لكن في الشرع ماذا يقصد بالنقض هنا؟ يقصد به إبطال الوضوء وانعدامه، وكونه لم يعد صالحا للصلاة ولا لغيرها مما لا يفعل إلا بالوضوء. إذن يكون قد استعمل النقض هنا في الأشياء التي اعتبرها الشارع مبطلة للوضوء، ويكون إما على سبيل المجاز وإما على سبيل النقل، بمعنى أن الشارع نقل معنى النقض الذي هو حل ما أجري إلى معنى خاص به وهو إبطال الوضوء وانعدامه. وكثير ما يستعمل الشارع هذه الأمور، أي ينقل المعاني اللغوية إلى المعاني الشرعية، فيصير ذلك المعنى محددا ولا يبقى مطلقا، يصير مقيدا ولا يبقى مطلقا. طيب، هذه النواقض الذي بوّب لها المؤلف رحمه الله لها أدلتها من القرآن أو من السنة كما سنعرف، وهي كما قال الفقهاء تنقسم إلى قسمين: أحدهما ما ينقض بنفسه وهذا يسمونه بالحدث، والثاني ما يكون سببا للنقض مؤديا للنقض وهذا يسمونه بالسبب. فمن ثم انقسمت نواقض الوضوء إلى قسمين: أحداث وأسباب. فما اعتبره الشارع ناقضا بنفسه فهو الحدث، وما جعله سببا للنقض لأنه مظنة النقض فهو السبب. وقد ذكره المؤلف رحمه الله في هذه الأبيات غير مرتبة، لأن الوزن لم يسمح له بذلك، أي لم يذكر الأحداث أولا ثم الأسباب أو الأسباب أولا ثم الأحداث، بل خلط بينها حسب ما يأتي به الوزن. ثم بدأ المؤلف رحمه الله بصرها فقال: نواقض الوضوء 16، أي عدد النواقض هي 16، باعتبار مثلا أن زوال العقل قد يكون بسبب السكر أو بسبب الإغماء أو بسبب النوم، وإن كان في الحقيقة زوال العقل هو نوع واحد من نواقض لكن له أسباب، فهو اعتبر تنوع الأسباب. أول ناقض من هذه النواقض وقوله البول، والبول هو ما يخرج من فرج الإنسان كان ذكرا أو امرأة، وهو معروف عندنا. هذا البول الذي هو من فضلات الإنسان يعتبر الشارع ناقضا من النواقض، والدليل عليه قوله عليه الصلاة والسلام أو قول صفوان بن عسال وهو يتكلم عن توقيت المسح، عن رخصة المسح وعن نواقض الوضوء التي لا تؤثر في مسح الخفين، يقول: لكن من غائط أو بول أو نوم أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا ننزع خفافنا إلا من جنابه، لكن من غائط أو بول أو نوم. فهذا هو الدليل على أن البول ينقض الوضوء من الرجل والمرأة، هذا هو الناقض الأول، وهو ناقض لنفسه كما نعلم. الناقض الثاني وهو الريح، والريح هو ما يخرج من الدبر، هذا الريح يعتبر كذلك ناقضا لنفسه من نواقض الوضوء، فمن خرج منه ريح وهو متوضئ اعتبر وضوءه هذا ناقضا. وقد ثبت في الصحيح أن الريح ينقض الوضوء كما جاء في حديث أبي هريرة: لكن من ضراط، بمعنى أن من خرج من ريح فقد انتقض وضوء. الناقض الثالث السلس، والمراد بالسلس هنا هو الحدث الذي يخرج من الإنسان بلا انقطاع، ولا يتحكم فيه صاحبه، سواء كان هذا الحدث بولا أو غائطا أو ريحا أو مذيا. فكل هذه الأشياء إذا كانت تخرج من الإنسان بلا حصر ولا يستطيع التحكم فيها فإنها تعتبر سلسا. لكن السلس الذي ينقض هو الذي يكون إتيانه هو الذي يكون إتيانه أقل من انقطاعه، هذا هو الذي ينقض. وأما إذا كان إتيانه أكثر من انقطاعه فإنه لا يعد ناقضا، لا يعد ناقضا. وكذلك في القول الصحيح إذا تساوى، يعني إذا تساوى زمن إتيانه وزمن انقطاعه فإنه كذلك لا ينقض. إذن متى يكون السلس ناقضا؟ إذا كان نادرا، أي إذا كان إتيانه أقل من انقطاعه. ويشترط فيه كذلك أن يكون الإنسان قد سعى في علاجه وعجز، لأنه لا بد من أن يسعى إلى علاجه، فإذا عجز عن علاجه فحينئذ يعفى عنه. أما إذا لم يسعى إلى علاجه فإنه يعد ناقضا من النواقض. والدليل على هذا إنما هو اجتهاد العلماء. أما السلس في حد ذاته فليس ناقضا، عندنا الدليل الذي يدل على أن السلس ليس ناقضا هو الحديث الذي جاءت في فاطمة بنت قريش تسأل النبي صلى الله عليه وسلم تقول يا رسول الله إني استحاض، يعني تصيبني الحيضة، تشكو إليه سلس الحيضة. فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تقطع صلاتها عندما تأتيها أيام حيضتها. قال فداء الصلاة، وقال إنما هو عرق، إنما هو عرق، بمعنى إنما هي حيضة وليس حيضة. فداء الصلاة أيام قرائك أو أيام إقبال الدم عليك، فأمرها أن تدع الصلاة في الأيام التي تأتيها فيها حيضتها. فإذا قطع عنها حيضها المعلوم أنها قد تكون لها أيام وقد لا تكون لها أيام. إذا كان لها أيام ثم اختلت طبيعتها وعادتها وصارت يعني سلسا فإنها تبني على العادة السابقة. وأما إذا لم تكن لها عادة فإن استطعت أن تميز باللون، بلون دم الحيض إنه يكون أسود شديد السواد، ودم الحيضة لا يكون أسود، يكون حمرته مائلة للصفرة، أحمر مائل للصفرة. وإذا لم تستطع أن تميز باللون فلتعتبر بمثيلاتها في النساء اللي بحالها في السن ديالها وفي العمر ديالها وفي العادة ديالها. على كل حال هذا هو أصل العفو عن السلس، وأنه وكذلك هناك أحاديث في المذي هي أصل في العفو من الشارع عن السلس. المقصود أن السلس إذا كان نادرا فإنه ينقض الوضوء، وإذا لم يكن نادرا فإنه لا ينقض الوضوء. فأحرى إذا كان يخرج باستمرار، ما عندوش محل أوقات معينة، يخرج باستمرار، هذا الذي يخرج باستمرار هو معفو عنه ولا يطالب الإنسان بالوضوء منه، لأن الوضوء منه يشق ولا فائدة منه، لأنه هو يتوضأ ويخرج منه ويفرغ من الوضوء ويخرج منه وفي داخل الصلاة ويخرج منه، فلا فائدة من الوضوء منه. والمقصود أن السلس أعفي عنه لأنه داخل في المشقة، وكل ما يشق فإنه يجلب التيسير. قال رحمه الله تعالى وغائط. ومن نواقض الوضوء والتي تعتبر ناقضة بنفسها الغائط، وهو الحدث الذي يخرج من الدبر، وهو كناية عن هذا الحدث، لأن الغائط في اللغة اسم للمكان المنخفض، وكان العرب إذا أرادوا أن يقضوا حاجتهم يذهبون إلى المكان المنخفض ليتستروا عن الناس عن عين الناظرين. فصار هذا الغائط يطلق على ما يخرج من الإنسان، ففيه نوع من المجاز المرسل من باب إطلاق المحل وإرادة الحال. طيب ناقض الآخر النوم من نواقض الوضوء أيضا، وهذا ليس ناقضا بنفسه وإنما هو سبب أي مظنة للنقض، هو النوم. النوم الثقيل، النوم الثقيل قيده المؤلف بأن يكون ثقيلا، لأنه قد ورد فيه نصان، أحدهما يدل على أنه ناقض والثاني يدل على أنه ليس ناقضا. فالذي يدل على أنه ناقض هو حديث صفوان الذي سبق ذكره، هو قوله لكن من غائط أو بول أو نوم، وجاء هذا الحديث مطلقا لم يقيد النوم لا بطول ولا بقصر لا بخفة ولا بثقل، لكن جاء حديث أنس الذي رواه الترمذي والحاكم وغيرهما عن أنس رضي الله عنه قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على عهده ينتظرون العشاء فنامون حتى تخفق رؤوسهم ويقوموا ويصلون ولا يتوضؤون. فهذا الحديث صريح في أن الصحابة كانوا ينامون حتى تخفق رؤوسهم، والخفقان هو ميلان الرأس من جراء النوم، ومع ذلك كانوا يقومون إلى الصلاة ولا يتوضؤون. وفي رواية حتى إني لأسمع لأحدهم خطيطا، وفي رواية وكانوا يوقظون للصلاة. فعندنا إذن حديثان متعارضان، أحدهما يدل على أن النوم مطلقا ينقض الوضوء، والثاني يدل على أن النوم لا ينقض الوضوء، فكيف نجمع بين الحديثين؟ هناك كيفيات متعددة عند العلماء، لكن نأخذ نحن بالكيفية التي أشار إليها المؤلف، وهو أن النوم إذا كان ثقيلا ينقض الوضوء، وإذا كان خفيفا لا ينقض الوضوء. ويحمل حديث صفوان الذي سبق ذكره على النوم الثقيل، ويحمل حديث أنس على ماذا؟ على النوم الخفيف. وقد يقول قائل كيف نحمل حديث أنس على النوم الخفيف وفيه أنهم كانوا يوقظون وكانت رؤوسهم تخفق وكان يسمع لأحدهم خطيط؟ والجواب عن هذا أن هذه الأشياء لا تتناسى مع النوم الخفيف، لأن الإنسان قد يخفق رأسه ونومه خفيف، مجرد ما تكلمه يجيب، وكذلك قد يوقظ للصلاة وهو في نوم خفيف. إذن هذا هو أحسن ما جمع به بين الحديثين، فنقول النوم الثقيل ينقض الوضوء والنوم الخفيف لا ينقض الوضوء، وبذلك نجمع بين الحديثين، والجمع بين الحديثين واجب متى أمكن، والجمع واجب متى ما أمكن. ثم قال مذي، ومن نواقض الوضوء أيضا المذي، والمذي هو الماء الذي يخرج من ذكر الإنسان بسبب ملاعبته أو تذكره للجماع. هذا الماء الرقيق الذي يخرج من فرج الإنسان ذكرا كان أو امرأة يعتبر ناقضا ما لم يكن سلسا كما سبق. والدليل على كونه ناقضا هو حديث علي بن أبي طالب في الصحيح أنه رضي الله عنه أمر المقداد أن يسأل له رسول الله صلى الله عليه وسلم لكونه كان صهرا للنبي صلى الله عليه وسلم صحيا أن يسأله، وكان علي بن أبي طالب يصيبه المذي كثيرا، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ ويغسل ذكره أو مذاكره. فهذا دليل صريح في أن المذي ينقض الوضوء ما لم يكن سلسا، فإذا كان سلسا فإنه يدخل في السلس الذي لا ينقض الوضوء. ويجب غسل الذكر كله منه لقوله صلى الله عليه وسلم اغسل ذكرك أو مذاكرك. ثم قال ومن نواقض الوضوء أيضا السكر، والسكر هو فقدان العقل بسبب تناول مادة مخدرة. قد تكون هذه المخدرة محرمة، وقد لا تكون، قد يكون صاحبها لا يعلم أنها محرمة فيتناولها فيفقد عقله، وإذا فقد عقله فإن فقدان العقل مظنة للنقض، مظنة للنقض بمعنى أنه يمكن يتنقض إلى الوضوء وهو لا يشعر. فاعتبر الشارع هذا العلة نفسها ناقضة، لأنها علة للنقض، ليست هي ناقضة لكنها علة، لأنها قد تؤدي إلى النقض، لأن العقل هو الذي يتحكم فيما يخرج من الإنسان. ومن هنا اعتبر الشارع أنه مستقيم ناقض للوضوء ماشي بنفسه لكنه ما ظن ومحل للنقض. طيب، إذن من نواقض الوضوء وهو سبب وليس بحدث السكر، بمعنى زوال العقل بسبب مادة مسكرة، وكذلك زوال العقل بسبب جنون. فمن فقد عقله، مثلا فإن وضوءه سيكون انتقض، وحينئذ يجب عليه إعادته من جديد. ثم قال: وكذلك من أسباب النقض الإغماء، وهو أيضا من أسباب زوال العقل، وحين يزول العقل يكون الإنسان في حالة يظن به أنه قد انتقض وضوءه، بمعنى أنه انتقض وضوءه ولا يشعر. قال: وكذلك من أسباب، من نواقض الوضوء وناطق بنفسه، الودي بالدال المهملة بخلاف المدي فهو بالدال المعجمة. والودي هو ماء خاثر يخرج إثر البول، وهو نتيجة عن مرض يكون بالإنسان. هذا النوع من الماء الذي يخرج إثر البول ينتقض به كذلك الوضوء. وهذا بإجماع العلماء، لأنه مقيس على البول، البول ورد فيه النص وهذا مقيس على البول. قال: كما أن كذلك زوال العقل بسبب سكر أو بسبب إغماء أو بسبب جنون هو بإجماع الأمة، وهو مقيس على ماذا؟ مقيس على النوم، فأصله هو النوم. إذن هذه الأشياء هي بالإجماع وليست بالنص، وهي مقيسة على أصلها. قال: لمس القبلة، كنا مقيسة، ما هي ما هو علة القياس؟ ما هو علة القياس بالنسبة للسكر والإغماء والجنون؟ كنا مقيسة على النوم، نعم، فقدان العقل. طيب، هذه العلة هي تمام، هي فقدان العقل. طيب، يقول المؤلف: قال لمس، يشير المؤلف بقوله لمس وهو معطوف على ما قبله، لأن لمس قبلة كل هذه معطوفات بحذف حرف العاطف، وحذف حرف العاطف يجوز أم لا يجوز؟ يجوز، يجوز حذف حرف العاطف لدل عليه دليل. طيب، قلنا بأن من نواقض الوضوء اللمس، واللمس هو مس بشرة الغير باليد بشرط أن يكون هذا الممسوس مما يلتذ به عادة. مس بشرة الغير مما يلتذ به عادة، هذا هو اللمس عنده. مثلا إذا لمس الصبي الصغير الذي لا يلتذ به عادة الصبي الصغير، أو لمس محرمة، فإن هذا لا يعد ناقضا عنده، يشترط في الملموس أن يكون مما يلتذ به عادة. طيب، وهذا اللمس أي هذا النوع من النقض اختلف العلماء فيه، هل يعد ناقضا أم لا؟ وسبب الاختلاف هو أن هناك نصوصا اختلف تعبيرها عن هذا المعنى، فبعضها يدل على أن اللمس لا يعد ناقضا. ومن ذلك الحديث الذي ثبت في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض نسائه ويخرج إلى الصلاة ولا يتوضأ، وهذا دليل صريح في أن اللمس لا ينقض الوضوء. ولكن هناك رواية أخرى خرجها مالك في موطئه، وهو قوله من قبلة الرجل الوضوء، يعني أن الوضوء مطلوب ومترتب على قبلة الرجل امرأته، فمن قبل امرأته فعليه الوضوء. والحق أن الحديث الأول الذي هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو أصح، وأن اللمس في الحقيقة لا ينقض، ولا سيما ما يدل عليه قوله سبحانه وتعالى في سورة النساء أو لامستم النساء، فهو لا يدل على النقض في الآية الكريمة، لأنه لا يقصد به اللمس وإنما يقصد به الجماع، فهو كناية عن الجماع. وبهذا فسر اللمس إمام المفسرين ابن عباس رضي الله عنه الذي دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله اللهم اقنعه وعلمه التأويل. طيب، ومن نواقض الوضوء يقول المؤلف القبلة، وكذلك قبلة من يمتد به عادة، ما من لا يمتد به عادة فإن قبلة فيه لا تنقض الوضوء. والدليل على أن القبلة لا تنقض هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان عليه الصلاة والسلام يقبل بعض نسائه، لكن عائشة رضي الله عنها تقول التي روت هذا الحديث لكنه كان أملككم لإربه. ثم فصل فقهاء هنا في اللمس والقبلة بأن يقصد بها اللذة أو لا تقصد اللذة ولكنها توجد، لذلك قال المؤلف وذا إن وجدت لذة فذا إن أصيبت، بمعنى أن اللمس وحده خالي من لذة لا قصدا ولا وجودا لا ينقض، وكذلك القبلة وحدها خالية من القصد وخالية من الوجد من قصد اللذة وجدها فإنه لا ينقض. إذن قيدوا اللذة بأن قيدوا اللمس بأن يقصد صاحبها لذة سواء وجدها لم يجدها أو وجدها وإن لم يقصدها، فيكون محط ومحل النقض في الحقيقة هو وجود اللذة المعتادة. ثم قال رحمه الله إذن عرفنا في هذه الأبيات جل نواقض الوضوء، وبقي بعض النواقض وسنكمله بتوفيق الله تعالى في حلقة الآتية، ونكتفي بها القدر. صلى الله عليه وسلم كتابي وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. هذا يعتبر تابعا لنواقض الوضوء التي سبق ذكرها، وعددها كما قال المؤلف 16، وهي تنقسم إلى كم؟ أحدهما لا ينقض بنفسه، لماذا نسميه الثاني ما لا ينقض بنفسه ولكن يؤدي إلى النقض أو يكون سببا في النقض ويسمى بالسبب. وما زال يواصل الكلام على هذه النواقض، ومن النواقض هنا ما أشار إليه بقوله إلطاف المرأة، ويعني بالإلطاف هنا هو إدخال المرأة يدها في فرجها، فهذا يعد ناقضا من النواقض، وهو داخل في الحديث الصحيح الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام من مس ذكره فليتوضأ. وهذا الحديث رواه خمسة عن بسرة رضي الله عنه، وقال البخاري هو أصح شيء في الباب. هذا الحديث له معارض، أي حديث آخر يعارضه، وهو الحديث الذي رواه طلق بن علي أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن مس الذكر فقال إنما هو بضعة منك. فهما حديثان متعارضان، فكيف يجمع بينهما؟ انه لا بد من الجمع بين الحديثين المتعارضين. بعض العلماء جمع بينهما عن طريق النسخ، وذلك بان قال لأن حديث بسرة ناسخ لحديث طلق بن علي، لأن بسرة إسلامها متأخر عن إسلام طلق بن علي، وبهذا سيكون حديث بسرة ناسخا لحديث طلق بن علي، ويكون الوجوب أي وجوب الوضوء من نسخ الذكر. وأحسن الجمع في الحقيقة هو تقديم حديث بسرة على حديث طلق بن علي، تقديمه عليه لكونه أصح، ولكون بسرة قد حدثت به أمام المهاجرين والأنصار ولم ينكر عليها أحد، ولكون طلق بن علي نفسه وارد عنه النقض بمس الذكر. بهذه المرجحات كلها قدم حديث بسرة على حديث طلق بن علي، فكان مس الذكر ناقضا للوضوء سواء كان من طرف الأنثى أو من طرف الذكر، لكن الفقهاء خصصوا مس الأنثى لهذا اللفظ الذي هو الإلطاف، وخصصوا مس الرجل لهذا اللفظ الذي هو المس، وهذا هو الوارد في الحديث، وهو قوله عليه الصلاة والسلام من مس ذكره فليتوضأ، وفي رواية من أفضى إلى ذكره بيده فليتوضأ، ورواية الإفضاء تفيد عموم المس بأي طريقة، سواء كان مس ذكره بباطن أكفه أو بظاهره أو بأصبعه ظاهر أو بباطن أصبعه، لأن الإفضاء يصدق على كل كيفية مس الإنسان بها ذكره. وهناك من قيد المس بقيد، وهو القيد الذي سيذكره المؤلف في باب الغسل، وهو ألا ينتقض الوضوء إلا إذا مسه بباطن الأكف أو بباطن الأصابع، أما إذا مسه بذلك يمسه بظاهر الأكف مثلا فإنه لا ينقض. الأحوط هو قوله بأن المس ينقض الوضوء مطلقا بأي كيفية إلا إذا كان من وراء حائل، إذا كان المس من وراء حائل فإنه لا ينقض الوضوء لأنه لا يسقط عليه المس. إذن مس الذكر سواء كان من طرف الأنثى أو من طرف الذكر فإنه ينقض الوضوء بدليل الحديث الذي سبق ذكره، وهذا معنى قوله إلطاف مرأة هذا مس الذكر. قال الشك، والشك أي من نواقض الوضوء الشك، ومعنى الشك هنا الشك في الحدث، أي الشك هل خرج من الإنسان شيء أم لا. وهكذا ذهب المؤلف مع من قال بأن الشك ينقض الوضوء، والراجح هو أن الشك في الوضوء لا ينقض، لما ورد في الصحيح أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال أو قال للرجل الذي شكا إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، قال لا تنفلت من صلاتك حتى تسمع صوتا أو تجد ريحا. فشكى إليه هذا الرجل أنه يشك هل خرج منه شيء وهو يصلي أم لا، فأمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن يبقى على وضوئه إلا إذا تيقن خروج الريح عن طريق سماع الصوت أو عن طريق الإيقان بالرائحة، بأن يتيقن بأن خرج منه شيء، فإذا لم يتيقن بأنه خرج منه شيء فلا يعتبر بالشك. فثبت كذلك قوله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يأتي إلى أحدكم فينفخ في مقعدته فيخيل إليه أنه انتقض وضوءه، فإذا وجد ذلك أحدكم فلا يلتفت إليه فإذا هو وسوسة من الشيطان لا يلتفت إليها. إذا الشك في الحدث لا ينقض الوضوء بدليل النصوص التي سبقت. وأما من قال بالنقض فحجته بقدر النقض كمالك رحمه الله، فحجته هو أن الوضوء لا يثبت إلا باليقين، أن الوضوء لا يثبت إلا باليقين. لماذا؟ لأن الحدث وهو انعدام الوضوء هذا ثابت باليقين، أنه ثابت باليقين، وهذا الثابت باليقين لا يمكن أن يزول ويحل بالضوء إلا باليقين، إنه ما ثبت باليقين لا يزول بالشك. ومع أن هذه القاعدة هي لمن قال بعدم النقض، القاعدة هي مؤيدة ومساعدة لمن قال بعدم النقض بسبب الشك، لأن هذا الذي توضأ حصل له اليقين أم لا حصل له اليقين، فإذا شك فإن هذا الشك لا يؤثر في اليقين، لأن ما ثبت باليقين لا يزول بالشك. بل من قواعد الأصول، بل من القواعد التي بني عليها الفقه الإسلامي، هو أن ما ثبت باليقين لا يزول بالشك. فإذا الشك في الحدث لا ينقض الوضوء، لكن الشك في الوضوء نفسه من شك هو متوضئ وغير متوضئ، الوضوء هذا غير صحيح، لأنه شاك الوضوء ماشي شاك في الحدث المستحق للدم. هذا تطبق عليه القاعدة ما ثبت باليقين يعني لا يزول بالشك، واللي يثبت باليقين هو عدم الوضوء، واللي شك فيه هو الوضوء نفسه. فإذا شك في الوضوء نفسه وشو تقدير من كل شيء فوضوء بعد باطل، لأن اليقين هو عدم الوضوء. وأما من كان متوضئا وحصل له اليقين بأنه على وضوء فشك هل خرج منه شيء، فلا يترك يقينه لشك نزل به. إذا صحيح أن الشك لا ينقض الوضوء، الشك في الحدث ينقش الوضوء، لذلك قالوا الشك في حدث وفي الحدث. قال كفر من كفر. ومن نواقض الوضوء كفر الكافر والعياذ بالله، خروج الإنسان عن دائرة الإسلام بسبب قول يجعله خارج عن الملة، أو بسبب فعل يجعله خارج عن الإسلام، يعني أن من ارتد عن